بجارة كفر ذاك قال ايش وما اظن الساعة قائمة ولا ردت ولا رد نعم. فقال لهم اكفرت كفر ماذا لازم عادم هل قال الله الذي كفره عادم بجارة. اذا هذا الامر يقول من اين تأتي بهذا الشرط ما لا تأتي بهذا الشرط انا لابد عالم وكذا انظر كيف اخوان ونزع لك الآن وقد بعضتك بذلك فالذي لا يكون عنده علم مباشرة يقول نعم هؤلاء يحجرون واسعا فكل من كان لديه علم انه هذا كفر فيقول للشخص الثاني انت كافر فما رأيكم ايش رأيكم في هذا الآن هم مزارة كفر ولا لا نعم لكن يعني للمزارة ان يكفر كفر النعمة نعم انت يعني اي واحد اذا كان مزارع حد هذا النجار اي شخص يعني يقول للثاني هذا فلان كافر وخلاص يصبح هو ايش هذا طيب واضح يا هذا الجواب هذا الجواب ويقول له اتكفر يساله فهذا بالعكس حج عليه هذا استيفاء شروط ولا لا هذا حج عليه ما هو حج لهم وثم ذاك يعني يقول ما أظن الساعة قائمة ينكر اليوم الآخر يعني المقصود فرق كبير لكن ما الذي يريد أن أقوله أن الخوارج ومن يشاركهم في هذه الصفة والذين ينحرفون عادة في الغالب سبب الانحراف هو الجهل الجهل. أذكر مرة من المرات جاء لي بكتاب اسمه ملة إبراهيم ما سمعتم عنها ولا نعم هذا الكتاب يدرس في أفغانستان كما يدرس كتاب التوحيد عندنا هنا فجاء الأخ قال خذ هذا الكتاب لعل الله ينفعك به فقلت له يعني أنت تريد أن تأخذ رأي في الكتاب أما قال لا هذا الكتاب أقرأه والله أقولها ولست حانثا فيها أن كل ما فيه حق طيب قلت له ما في إشكال طيب تعطي له فرصة ولا تفضل أنا أخذت له موضع واحد كلام المؤلف ثلاث سطور ثم يتبعه مباشرة قال الشيخ محمد الله قال عبد الرحمن الحسن قال كذا كأئمة الدعوة النجدية فقلت له تعال معي بس أنت انتبه اقرأ كلام المؤلف اقرأ كلام المؤلف قلت له اقرأ الكلام الذي تحته وقارن الكلام الذي تحته ليس موافقا لكلام المؤلف لكن المؤلف يأتي بكلام ثم يستشهد بنصوص وقال الله وقال رسوله وقال فلان لكنه ما ينطبق على كلامه كلامك شيء وكلامهم شيء هم يتكلمون على شيء مطلق وانت تتكلم على شيء معين فرق كبير بين الكلامين. المقصود يا اخوان جماعة التكفير الهجرة لهم كتاب اسمه الاسلام مؤلفه شكري مصطفى خط مجموعة من الشباب تخصصا غير شرعي مستقيمين فيهم خير فيتبعون نقرأ هذا الكتاب وانا اريد منكم ان تترجموه هذا كتاب كتبته فاريد منكم ان تترجموه فقرأوه فاذا بهم مباشرة قالوا هذا كتاب طيب كل قال الله قال رسوله قال الله ليس المؤلف الا سطر واحد وادلة وادلة قوية وكثيرة لما انتهوا بالاجماع على انه كتاب جيد لكن واحد منهم كان يعني يقول في نفسه ريبة بعض الالفاظ بعض فقلت له هذا كتاب لجماعة تكفير الهجرة يدعو الى ان الامة عادت للجاهلية مرة اخرى ولا صلاح لها الا بما صلح بها اولها صلح اولها بان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى منطقة ثم دعا الناس الهجرة ثم بعد ذلك بدا الجهاد فلا صلاح لهذه الامة الا كذا هذا هو يقنن لهذا القضية المقصود الذي ليس لديه علم شرعي يا اخوان وتسرب له ايات تعطيه حادث ولا يعرف وجه الدلالة من ذلك ماذا يصنع يستجيب ولذلك الخوارج بمجرد ان ينزل لهم واحد آية من كتاب الله مباشرة يعني يمشون معهم اذا ابرى الصفة هي صفة الجهنم تمشي منهم على آية من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لا ما هو فاصلح بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي